ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا نقدر يلا نبثر حتى كالي يشيطوشن لبس ويم دمو هجاب اسملكتو ملو في تاتشون مشفن اللباتشو يلا باتشون يميلو عليموشن ويم دمو يميلوتن مرجا يايين كذي ما انتقانتار مكراتشون شخو يلا قرسونو نقراتوشن بيز ماستناقر اندال لبنا انياس ممرات يالبن مهد يالبن يتنيون مسمرنو يميلون مالذنو نا فإن قال قائلون فإن قال فإن أقول لك الآن لو فرض أن النصوص وجهت كالشمس في جواز كشف الوجه فإنه في هذا العصر يجب منعه. عرب هين كارتنوال اني مليه لانته مالذنو اندو بن لنا اندو لنا يا فيتن مقلت اتشالا لميلو جواز لببل اتشالا لميلو عنقاقر اندو تها ينقوان يابر ربي هون عهم بالن بالزمن قل مكالكالو قد لا عالالو لمن لأنه مكنياتهم مالو سيأخذوا سلما إلى شيء وراءه عند مسألة ليجازل هنا قر ما الشقاقر يتدرقوا ييجازل ودليل علامة مالتنا لببولو سويت عندنا قر شاقينو علامات شو يمياسكم باتشو بروش بفيهون أبو ودليل علامة خلافهم تتقموا عندنا علموش يتناقروثن لمسالي تتقموا عندنا نكاب انجراش مثلا درجة درر عندهم دونه وعنا ضد النقابة وني كان نقاب تكاراني نجولوس كمال الدرس عند يوسف القرضاوي يعني لك عند لك كان نقاب ضد نجس كمال يدرس وعند أني تكاراني إيه نجس كميلو درس درس ودليل أنا جرك بس جرب ويا مت أنا له لهذا أنا أقول له سلذي أنا ملاجوهن أنتم أيها الشباب إن أنت وطاطوت أنا رام ملاجونا جرب يجب عليكم إنني عند سو خلاف اللبث علماء بيتطيقوا لازم عندنا لبغل ايش من لا درو يا شيخ ايه بده اني اني اللبث بلم بتطيقاتك بلو سيمين اهون اندالخواچو تحت الثرى كعفر بتاچن يالو ايهن مكر سيسطون يعلم مكر نو لتقوم الله سبحانه وتعالى نغراتو شي كبغاچو فسالوا اهل الذكر يالو طيقواچو مكنياتهم تكلينيون مدانيت يسطوال بقى هين مدانيت موسد ياللبن فزي فزي فزي فزي ملكو لو بلاو مقرشا لي مياز ياللبن نغير ياسچبطو ايه نو ميفلغو كدينو ميفلغو هنا ان انت شبابوچوي يجب عليكم في مثل هذه المسائل بندزي هين ترسو گوديوش لا ان انت لا يجد ميلاچو الا تنصابوا وراء هذه المجله هذه المجادلات الا تنصابوا ايه اندات تغوتتو نو نيادر املاجو اندات تواطو اندات تصابو معناتنو وراء هذه المجادلات كذيك كركر بس تجربه هناچو تغوتاچ انداتهونو معنات يعني كركر يتكتلاچو غرغرون يتكتلاچو يما يهونو اندم مندنو الله سبحانه وتعالى يمياسوددون متتلو انداتهونو معناتاچو نو العلم في الواقع علو بمسرته اوقت بنباراي هونيتا لاي ماوق معنات العلم في الواقع اوقت بنباري هنيتا لي بنباري هوته لي معناتنو اذا لم يكن علما اوقت قال هنا بنباري هنيتا لي اوقت قال هنا معناتنو اوقت لنباري هنيتا ابلكيشن كليلو معناتاچو العلم اذا لم يكن علما عارف العلم في الواقع اذا لم يكن علما وتربيه اوقت اندو بنباري هنيته وسط رياليتيو لي وقت هونو كالمتا وقت هونو كالتغني اذا وصل العاقينه كالتاوكه معناتنو صار ضلالا عرفني وقت من يونال تلمت نو ميونو وشط حن بلنال ستت منو ميونو يستت سبب نو ميونو يستت سبب يونال وقت من كالونه بنباره هنيتا له وقت كالونه ايه من يبال فقه الواقع يبالال واقع يونهون نجر مردات كالشالك عند نجر يهن كارغرو من يسكتل بلا مردات كالشال وقت ايونو ولهذا لذيهم نبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب لببل انديت اندهونه وقت ميتتغبروا لما راى الناس سويتشن سياتشو أكثر من شرب من شرب الخمر شرب الخمر خمر ما تتعطن يابزو جزي سياتشو زاد عقوبته قطعة جمرة قطعة جمرة من 40 إلى 80 كأربع ولا ثمانية صدقوا خمر التعصو شارب الخمر ميقرفوا أربع نبرة عسلا هي قد دي عمر الخطاب بشار اللم كرسول صلى الله عليه وسلم كصحابوش كيلوش ليلوش عثاروش لأنه علوش مكاكل يخلاف يقلب بتر أزم مالك أربع ثمانية يميلو مالهم راجهو سب أربع جهون بلاج وقلت برسول صلى الله عليه وسلم أبزان يوسى راجي تقين أربانو هونهم قلوا عمر الخطاب كأربع ولا ثمانية صدقوا بك أربع ميبال نقر إلا مالسو يقلب مالهم كذي ولا سمانة سمانة بتشا قرفاتون أربعة ميال له ماله أربعة ما قرف ميال له سو بس سمانة بتشا قرفاتون يا شو من بهونا كذي خبر ميت تسويش بمسو كذي ماله هنا الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأحوال فتوى شرعا لنا ونيتان يا جنا الزبا يا جنا أتمه هنا بيشال الله بهونا زمن له نسويش يتفكر فتوى هنا أدر جيت بالله فتوى أنت إذا ستتجيك لا أنت نيلا ليه نجلا لذا العلماء مش مقر ما يشوف فتوى نبي يشوف بس نبي يشوف بس عنده بكنيا سويش كم يتجي كتير يا كان زاري ملا سلا تشونا يعني نيته ملا سجلا تشون نقدر للي لام نقدر أبلي على بوتال لي زو بيتا تيجي فتوى سويش أمريكا ليه رو أبلي مارجي فلقام سلاج إتشين بده يكمل وقت يتأنا كقول بدام هكذا عمر مخطط ورسمان يسبقه لمن ولما راى الناس دم عمر مخطب ليلا دم يا رغوني ولما راى الناس سوچن باياچو گزي تتابعوا في الطلاق الثلاثي سوست سچين باند گزي باكتاتلو گزي مالنم تتابعوا مالك باكتاتلو گزي الطلاق الثلاثه سوستونم مالنم سوستونم فچي طلقتكي طلقتكي طلقتكي سوست گزي مالنم بتكناي ما درك سي جمرو على هينن گداي بتام ترى درگوت سوست سي فتو باندي مالتنم منعهم من الرجعة مملسا كلكلات بك مملسا ستيل مالك بصوص تفتات مالك عند سو اتشيت ليلا بال اقبتا يا بال بحلال ديك عصرات كذا بالا بتك كل يوم ولكو فتشاد عدة قدرة اسكال فتات تدرس ما قبتا يشيل مملسوس عند جا درقو زق قباتو من بعد الرجع دي ايهنن سووش مفتاتن بتعم كلا لا درقو سيهوس مالك كمفتاتن صوص تقذيفتو نبر واندي عند جا صوص تيمتن نقروت عند من صوصي متناقرو باندين بيون عند صوصي قطار باچو على لاچو من اندي ادرغو اندي قطاو مال مكنياتو ساحول ادرغو النسو فتيتشيشالو فتيتشيشا فتيتشيشال يلالو من بادرغو صوصتو لو مفتات اسمو نو النسو جن ايهنن بيلم نديت سلهونه كشرع انصار عند عند لمي قطارو سوچو جن اندو ولو يناتو لجي ولدباتو انكو بتون ايه بطام يكفال اسو بقى عند صوصتو لمي قطار باچو على عدة قدرنا تقلق قلق لك السورة قل عند عند بيكوتر نونو ليه تنبر ميونو عند فتاتا عند ويمدمو يحايد قزيان تاينا يحايد قزيان تاسلفنا لك حايد هنا أرلم مفتاتا يتشالن بحايد ساعت لك نصف هنا ساعت فتاتا كذا عند حايد كذا نتسا عند دقنا ليلة حايد ستجم من دنو نصف ستون دقنا عند فتاتا بزا ما هل ملش يشالو كالا ما ملسي تلا لك حايدو سعالك مالهم ገንታ ይቻላል ሳይዶስ ያልክ መልሽ ይሻለው ካለ ይመልሳታል ካሉን የሚከተለው ነው ይፈታል ፈጠብቃለች ሶስት ይከፈታል ከዚህ በኋላ ሌላ ባል አግብታ ባህላል ኒካ ያም ባል በትክክል በዚህ ለሱ ይፈታለት ብሎ ማግባት አይችልም በትክክል የኒካ አግብቶት በትክክል ከሷ ጋር ኖሮ ፈታት ያም ባል በትክክል ዒዳስ ቆጥሯት ከዛ በኋላ ማግባት ይችላል ከዛ በላይ አይችልም እሱ ምስት መሆን አይችልም እሱ እሱ ማገባ ይሄ ስለሆነ كلكلاتهم من رجع رجع مملسن كلكلاتهم الى زوجاتهم ولمستوچاتهم مملسن وين مملسن كلكلاتهم معناتنو تصور استي تصور معنات سالو استي استي ايو لببل تصور لببل استي تملكت ايهنن غدي معناتنو كيف منع الزوجه بالن انديت اندكلكلو من الرجعه كممملس انديت اندكلك مندنو من رجعته كممملس ما اسو كممملس كممملس انديت اندكلو الى زوجته ولمستو كممملس انديت اندكلكلو انديت اندكلكلو مع انه في عهد رسول الله صلى الله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو نمغا بنبي صلى الله عليه وسلم زمن معرفنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم زمن كما نورم قال وعهد أبي بكر بأبو بكر زمنهم كما نورم قال من ملس معرفنا عند ذنا وسنتين من خلافته بأبو بكر زمن هلا تامتها تنياكل هي قدي كما قتلهم قال كهلا تامت بوالان السنة هي من يادن ما درج يجمر كما نورم قال معرفنا كان الطلاق الثلاث كان الطلاق الثلاث صوستي هنا وطلاق واحدة عندنا برمي قطة برسول صلى الله عليه وسلم زمن بأبو بكر زمن بعمر ملت زمن آخر مالك النسوس نبرمي قطة السوس صوست نبتك أروك هنا النسوس تنمي قطة رباته سنزي بزي قجي ستان كوالي أستانك كايته إيه كمن أنصار له نزانه فتوى بين مطابقة الشرع ومصايرة الأحوال عمر الخطاب رسول صلى الله عليه وسلم الخالفهم أبو بكر الصديق نعم الخالفهم لمن بوقتو لعلو يشجر سوتشو هنن قدام ديت أنا كفو نجارو ناتم قبضشوا أكبر قبضشوا هن ده دافورس مالهم كمن أنظر كذي مسلح أنظر مالهم لزانو هن على در رقم إنديت إن در رقم لب بلا ثملك تستي مالهم بس سهلة زمانات واحدة ترجعوا فيه الزوجة تملس نبر وزيلي سيد ليش وده ولا تملس نبرا فمنع الزوجة بالن كلكلو حقا مبتون كلكلو كان له نسوي نبر يهون مبت ما ملز مبتون نبر كلكلو زلدي ما قبتن هنا ترجو عاد مفتاتن تها تجرب تعلم يهون بدي كلكلج يهون كم نجارو تعلم أهل الكتاب سيدو كم يعجبو نبر ونبج بس أنا يعجبو نبر تساهل على الرب مسلم وتشي يعلم على ذم أهل الكتاب سيدو كم كذي وارن لا تجربو عندك أنا دمو فتواله ملك تلاك ها يا عمر الخطاب انت يا كذا حرام نو يالكن ورجال بهن سؤال الكوما حرام هذا اللهم حرام إنه تنسهون كوقتو كله هنيك عنصر من دونه إيه تجبي عيد اللهم تجبي عيد اللهم تجبي النسون تجبي على مهون بزه هنيك النحل تجبي على مهون أوقات زاري لذان سويش عنده نظرن كامل رجعت أشوف كفهم كمال أتاتي تنسى عنده هذا الكتاب وتشين ما قبلت تفضل سلذي فلقات نسيت يا جبل لذان تطبق على هنيك شرعوا لا يلتقمته يعني الكتاب سجاته تفضل إنه من ما أردوا بيتنا أنديت هنيت عليه من أين تمسلها من أين تمسفر عن دلو إيه سير الردام لذان والله سبحانه وتعالى نجراته استنباط لم يدربوا تكلم يا فتوى مستف لم يجوا سويج سطوتشو فكفروش زاري قبوا بس يا كفر إيه عزقت مالهم ما كان القرآن هذا اسم الرجال لم بلوم حالنا هنيتون ما الله يثبت إن دم يدرج ما ندم يكفر إن ما يكفر كلام واقع ما أنتي فقدتها الله سبحانه وتعالى قرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دمين إيه عنده هنا أنك يجعل له يعلو سو من رجال لي يهمله سوى تشبه لما أكفر هكذا فالذي علم لذانه واقع لا علم كان هنا لقل أبليكيشنه لي بتككل أبليكيشنه بدرجة بان لبس بوت علي تككل يا أوقات كان هنا أوقات هاي هنا تمتنا من هنا أوقات هاللي يملا تتمال لهم على فاتشون هنا نجالون لذانه فمنع الزوجة كان له فمنع الزوجة فمنع الزوجة حقا كان له معرفه لست ينبرون وقد تكون هذه المطلقة برغم لتون تجل عليك لتون تجل عليك إيشيكو يتفتى إيشيت هي أم أولاده السكو يلجوتشو من ناغ لتون تجل عليك يلجوتشو الناغ لجول دوبات من اللي هون تجل عليك هي دموية كفانو كل هذا هذا يمان من يوم إيه اللي هونو من أجل ردع الناس نو صوتش لما كالكلنو لما كبنو ربيع المالات ما تكبره سويتون كما تكبره انصارنا سلذي فالواجب على الشباب والتعطوش لي واجب ميونو قد ميونو باتشو أن ينظروا إلى الأمور نجراتوش اللي ملكتوشو يقبل بمن بمنظار العقل بأين تتكلم يا بهنا أمرو المؤيد بالشرع بشرعي يتحقذ لببور زمرو أمرو بعدون من المسار هيتلم تتكلم يا هنا أمرو المؤيد بالشرع كشريعة يتحجز بشريعة يتحجز بهنا عمرنا جراتوتشن لب بلو ليعتنو ليعتنو يقبل لب بلو ليعتنو يقبل ما أدري إنديه المفسداتشو مصلحتشو تكلوا نجارو سنانو كسنان من صارجن واجبني على سوتشارو واجبني على سوتش مننا سناني على الله واجبني على الله واجبني على مرة جاتشو مزنا لا مزنا كواكي عنصار واجبو تشيشالل إيهنن يعلو تشيشالل إيهنن النيو كواكي عنصار قدم من دانو كان باري هنا تنزل مالتنا من رجعتون لذانو المؤيد بالشرع يعني فإن الشر مكناتهم شر مطفو نجر ይሄንን እንድታይ ነው የጋበዘ ያሉት። አንድ ነገር ልብ ማለት ያለበት ሸር አለ የለውም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الاثم ما حاك في نفسك وتردد عليها لمن عقل الذي جاء بوتا تسطو انداتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبلو مكروا جئت تسال عن الاثم قالوا يمطاهو سلو انجل تطيقاي نو قالوا مكنيالو سلو انجل يطيق يمطال بلواچو نو منالو الاثم ما حاك في نفسك وتردد عليها وانجل مهون عند نجر ستا قالوا متتقبت علامات لنجرهم علامات دوابق ادلم لب ايه كله فورمولا ادلم كله كرايتيريا ادلم وانجلن ماوقيانا لماوقي ما حاك في نفسك وتر نفسه لي يميقرقرهنا اني يملالسبه بقى يمشكك تردد متابزابت كون وانجل نو يسرى بلا لفظ دمو وكرهت ان يقلع ان يطلي عليك الناس سويت بك بايلو بيه متطالو معناته سو سيي دسينا لا يلم هون عند نجر وانجل نو وانجل عبد ملاسب ايه وانجل مون على رسول تكلن يدين سويت بيايو عليموت استاذ بيايو زابوتا لي دسينا لا يلم ወንጀል መሆን አለመሆኑን አጣራጥሯል። ሰው ባያይ ይሻላል ለጀማው ባያይ መስጊድ መታቀው ሰው እዛ ቦታ ባያይ ደስተኛ ከሆንክ ቢያይ ደስ ማይልህ መደነግጥ ከሆነ ከሴት ጋር ቆመ ለምሳሌ እንዶ ሰው ቢያይ አትወድ በቃ ተደነግጣለህ እንዶም ይሄ ወንጀል መሆን ነው በቃ ላንተ የሆነ ቁማር ቦታ ላይ ኸምር ቦታ ላይ ምናምን ቆመ ይሄ ለሁ ዛዛት ያለበት ቦታ ላይ ቆመ ጥሩ ሰው ባያይ ትወዳለህ እዛ ቦታ ላይ ባያገኝህ ነው ቢያገኝህም ልትደበቅ ትችላለህ ባይኝ ብለ ይሄ ወንጀል ለመሆኑ ውስጥ የነገራል ያላመቱል እጥም ነው የወንጀል ወንድነው ምልክት ነው በዋቢት አይደለም ልብበል ይሄ ለወንጀል አንድ ነገር መሆን ላለመሆኑ በዋቢት ማለት መሆኛና ለመሆኛው መለያ ክራይቴሪያ አይደለም አላማት ነው ምልክት ነው ኢማን ላላችሁ ሰዎች ኢማን ላላችሁ ሰዎች ይሄ ነገር በቃ ቴስት ማድረጊያ ነው እና ሙእሚን የሆነ ሰው ነገራቶችን እንዲህ ነው የሚያያቸው ሙአይድ بالشرع ከሸሪዓ ጋር የታገዘ ይሆነ ስለዚህ ነው فان الشر اول ما يخرج وهي شر مطفو نجر مجمرا سينسى يكون شيئا قليلا يكون تنش نجر ما يكون يكون شيئا قليلا كل الناس يقولون كلهم سويت يلالو هذا ما في شيء بوست منهم يلبتهم يعني هل منهم شجر يلبتهم ليلو يلالو عند شر نجر سينسى معنى ثم ينتشر كذا يسرعل انتشارا فدعيا انتشار فضعي هنا دنگاچ هنا مسراچت ديسراچ يمياس دنگت فزع مالت دنگال يمياس دنگت هنا منسراچت يسراچنا مقوطاتا يقطع كقوطاتا وچ يونال مالت لا يمكن منعه يزاني مكلكل ايچن كتم نيش يتجمر ود كفتن يزلل عارف كما قال الشاعر مالت گطالمو اندالو مالت عندنا سنت ايتاوش ناتشو سوچن ادغا وسط يطالو وان المستصغري عشي منه وإن من وإن إذا من نار من مستصغر الشرار يالو مالتنا تللق ساتو تشكو تللق قاطلوش كتنش فنطاري نو منسو صار كتنش سبارك نو منسو تندالو مالتنا نا ما قولا ترات سيلو مساتو ياتي إذا تعرش عند ساتو مالتنا ولا يشكو أحد لذي ما نمنا ما يتراتر من الناس كسووش أنه نقروكم اشي انتشارا فدعيا لا يمكن منعه مكلكل يما يتشال هنا مالنا ولا يشك احد من الناس انه محرم وقد ذكر الشيخ محمد الامين الشيخ الاشي ولا يشك احد من الناس دمو عندكم ان تطرطر ما قوم يوزا بهم عندن فايتطرطر انه محرم ايه فيتن مشفا مشفن حرام لو بلو مينناجر سوال محرم حرام لو يمين عندن سوال حرام نو بلو يمياسب عندهم سؤال يلا بار لبقول انه محرم يميلو تساچو فيتن ملبس من فيتن مشفن حرام نو يميل عندهم سؤال يلا عند ويم دمو انه يالو شر نو والله اعلم بمرادي من اندفلقو ساچو علاقم انه يالو شر نو عندهم شر نجر سويچ مجمرا لا بيقالنوت حرام مهون ترطار يلاچو حر يا شر نجر مطفو نجر حرام مهون ايطراتون غير من دون يارو يقالنوت ወንጀልን ማቃለል ደግሞ ምን ልሙቢቃት ነው ሰዎችን ከሚያጠፋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው ለቃረስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዳለው ማለት ነው እኛ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ለልሙቢቃት ብለን እናስባቸው እናንተ ዘመን ታቃልሏቸዋላችሁ አለ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድም ሙእሚን የሆነ ሰው ወንጀልን እንደምንድነው የሚያ ተራራሰን እንዳለ እና ያ ተራራ ሊናደግበት እንደደረሰ ያታል ፋሲክ ደግሞ ወንጀልን የሚያድ አፍንጫው ላይ እንዳረፈ ዝምብ ነጭ ያቺን ዝምብ ሽብላት ለምትሄድ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሰውየው ያቃለው እንጂ حرام መሆኑ ሸሩን ማንም አይጣራጥ ወይም ደግሞ ወላይ ሹኩ አሐዱን من الناس انه محرم فيتن مشغل حرام ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አንድም ሰው የለም አይደል ግን ነው وقد ذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي اهو ليه عند عند سوت قدام እንዳልኳችሁ እኔ ከኒቃብ ተቃራኒ ነኝ የኒቃብ ጭራሽ እንዶ ቢዲአ ነው ቢሉም አሉ سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم البخاري بذكروا الحديث لا تتنقب لو نقابن تقسوتال بحديثه እንዶ ቃሉን እንዶ ከፈለጉት ማለት ነው አንዳንዶቹ ጭራሽ ቃሉ የለም ብለው ያስባሉ እንዴት ነው የሚለብሱት ሐጅ የሚያርጉ ሴቶች ወንዶችም ወንዶችንም ተናገሩ አማይም እንዳይለብስ ቀሚስ እንዳይለብስ የተሰፋ መርፌ የነካው ነገር እንዳይለብስ ነጠላ ጫማ ያላገኘ ኩፉም ቢሆን ይልበስና ይቆረጠው ከቁድሙ ወታች ያለውን ካሉ በኋላ ለሴቶች ላ ተተነቀብ አለ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ንቃብ እንዳትለብሳሉ በኋላ ከፈለጋችሁ አዲሱን እንያለን ምናሰባ ምናይበት ምናሰባ ስላለ ማለት ነው ምንድነውሱ ሐጃጅ ሴቶች ያቸውን አይሸፈኑ ስለዚህ ይሄ እርምን የሚል ሰው አታገኙ በፍጹም አንዳንድ ሰዎች ኪን ቀዳዳ ይጠቀማሉ ቀደም እንዳልነው ማለት እንደዛ አይነት ሰው የለም ማንም وقد ذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي امام الشنقيطي صاحب ادواء البيان ማለት ነው ሞሪታንያው አፍሪካዊ የሆኑ ሼክ ማለት ነው ሞሪታንያ የምትባለው ሀገር ሼክ ይብሉ ሰይሚ ለዚ ሼክ ራሱ የብሉ ሰይሚ ኡስታዝ ናቸው ታላቅ ኡስታዛቸው ማለት ነው امام الشنقيطي እና رحمه الله تعالى الله ይዘልላቸውና ادواء البيان የሚባል ቁርአንን በቁርአን የፈሰሩበት ኪታብ አላቸው ቁርአን በቁርአን የተፈሰረበት ኪታብ ነው ادواء البيان ማለት امام الشنقيطي እጅግ በጣም ትልቅ ገድል ያላቸው ሼክ ናቸው ከሞሪታንያ ሱዳን መጥተው ከሱዳን ነው ሆነ ሁኔታ ወደ መለከተ العربيه የገቡት ብዙ ታሪክ አላቸው ሰዎች የሚያውሱላቸው ማለት ነው እና امام الشنقيطي እንዲህ አሉ ይላሉ رحمه الله تعالى في تفسير سوره الاحزاب سوره الاحزاب تفسير يتنيو سوره الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين الى اخره الله سبحانه وتعالى يالون ماذن يدنين عليهن من جلابيبهن يالون كتناغرو بحالا معناتنو يعني كتناغرو بحالا سوره الاحزاب لي من كتابه المسمى اضواء البيان قالوا يهم يمبرارا اضواء برهان معناتنو مبرارا برهان اما مبرارا وين برهانن ببرهان معناتنو قرانن بقران نو ان من حاول منع نساء المسلمين ان من حاول منع نساء المسلمين يموكر سوالو يموكر سو اذا كتاباتو لاي منالو ان من حاول منع مكلكلن يموكرو سوج نساء المسلمين يا مسلم زيتوچن يميكلكلو كدعاتي للسفور انو ودفيت مغلالت تطاريوچ فيتن ود مغلالت وتبروج እንደቃጠቃለም ሰውነት ወደ እርቃን የሚጣሩ ሰዎች እንደሚያረጉት አሉ። ወደ እርቃን የሚጣሩ ሰዎች እንደሚያረጉት ሱፉራን የሚጣሩ ዱዓቱ ሱፉር አሉ። ዱዓቱ ተበርጅ አሏቸው አያችሁ ከዱዓቲ ለሱፉሪ ወተበርጅ የመገላለጥና የመገለጥ ምኖች ዱዓቶች ማለት ዳኢዎች አሉ። በቃ ይሄ የሚጠማቸው የግድ ሴቶችን መታየት አለባቸው ብሎ የሚከራከሩ ተማጓቾች አሉ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እነዚያ የሚፈልጉ ያላቸው ማለት ነው። انت شيء الفاحشه في الذين امنوا مؤمنوش مكاكل فواحش اتصياش وينجل زموت ني تبالو بقى زموت اندي سراج فلاجي قالو قسقاشوچ مدر لا زموت تنفرافتو لذا نو بزو نغراتوچن لزموت غفاف يهو نغراتوچن يا بتام يمچرشا لذي تكراكاري ناتچو الذي يزموت سوج مال لذي بقى سيذ ليج بمنن تعمر نغرز يلباتن بلون يامن لمثالي بمنن تعمر مكنياتهم ايه نغر እነሱ የሚፈልጉትን ሸሪዓው ያስቀመጣቸው ነገራቶች ትንሽ እንኳን ነው የሚገድብ የሚያቀብ ሆኖ ካዩት ለምን ይሄን ነገር ይዋጉታል ይሐሪሙ ለሁ ለምን ለሚፈልጉት ነገር አላማ እንዲሆን ማለት ነው እንጂ ሌላ አይደለም አላማቸው ሌላ አይደለም ከሰብእና አንጻር አይደለም ወይም ሰዋይነት ይሄ ራሱን የቻለ ነገር ነው ትክክለኛ ጉዳት የሚያመጣበት ሁኔታ ጉዳቱን መከላከል እንጂ ያለውን ነገር ሙሉ በሙሉ አይሆንም አይቻልም ብሎ ድንድም ማድረግ لا نقوله ان له ما لا له شرعتنا لذلك دعاه السفور قالوا دعاه التبرج قالوا زب لا زاريم لاي معناته يزي دائيوچ معناته الذي تمواغاجوچ قالوا والاختلاط دعاه الاختلاط دعاه الاختلاط معناته مكلاكل اختلاط الجنسين ሁለቱ ጾታዎች እንዲቀላቀሉ ተጣሪዎች አሉ። እንደው በቃ መከላከልን ጭራሽ ስለላም ይባል ነገር የለም አታምጡብን በቃ ድሮም የነበረ ነው ዛሬም ቢኖር አይሏል ولو علم الى ابن القيم الجوزي بيعتنوا علامات عندنا نغوسوج هاجر مريوج እንደው ሰዎችን የሚያስተዳድሩ ኃላፊነት ያለባቸው ሁሉ ተውትና ያኺራውን በዱንያ በሰዎች ክብር ላይ በሰዎች ዘር ላይ ይሄ እስትላጥ የሚባለው ነገር የሚያስከትለው ነገር ቢያቁሙ ለመنعوه ይከለክሉት ነበር በጣም ከባድ ሆነን መከልከል ይከለክሉ ነበር ይላል ይሄን ሰሂህ ፊቅህ ሱና ላይ ትላንትና ምናልባት 40 ላይ አይተሯል የዝሙት በሮችን ለመዝጋት ሸሪዓችን ያስቀምጣቸው ነገሮች አሉ ብዙ እነዛ ካስቀምጣቸው ነገሮች ኢብኑል ቀይም የጠቀሳቸው የተወሰነው አምጥቷል እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ كتاب الحدود አከባዩ አራተኛው ሙጀለድ መሰለኝ ኢብኑል ቀይም የጠቀሰው ይሄ حد الزنا ላይ ይሄንን የዚናን መግቢያ ሸሪዓችን ከልክሏል ከነዛ ከከለከላቸው ነገሮች አንዱ اختلاط الجنسين ሁለት ጾታዎችን ከልክል ሀገራችን እንደምታቆስ በጥቅሉ እስቴላት ሀገር ነው ማለት ይችላል በቃ መስጂድ ከመስጂድ ውጪ ይሄንን ማግኘት አትችልም መስጂድና መድረሳዎች ውስጥ ስለዚህ ማድረግ ያለበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈራሰው ባለበት ሁኔታና ቦታ ራሱ ይሄንን ነገር ማስወገድና መከልከል አይችልም ነገር ግን መጠንቀቅ ይችላል ራሱን መቆጠብ ይችላል መቆጠብ ይችላል ማለት ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ሆናችሁ ከሆነ አንድ ላይ ሄትነው እንደ ባለበት አንተም ጋር ገብታ ተቀመጥ فاتقوا الله ما استطعت بيانس يعني انت متشيلو النجر تارغال الناس يوطط عبره تغافط اتوطا وي الناس قدمو يوطالو تطبقالو ترانسپورت لاي غبي علي يتنيون بوتا لاي هي نجر الله ايهي براسو تلك يونا مندنو فتنا نو انجا هيلنو مندامنو عند الناس سويش ميالات اختلاط يدغفالو اختلاط تطاري ناتشو لا نقولو ابدا بفصم انلو ايهن نميل سو ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋርም ከመልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ተጣላን። ስለዚህ اختلاط دعاء التبرج والاختلاط اليوم ዛሬ ላይ ማለት ነው። من الاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ቀደም እንዳልኳችሁ ከዚህ የጠራውታ የለም። እንዴ ጠርፋል መተለውታ ማለት ነው። ወይ ቤተ ቁጭ ካላልክ አላህን ፈሪ ሆነ ወይ እንዳልኳችሁ መድረሳዎች መስጂዶች ውስጥ እስካሉን ድረስ መንገድ ወጣ አሉ ገበያ ሄድ ካሉ ሱቆም ካሉ ተበርጅ ሙተመርድ ይሆኑ ማለት ነው። ይህ በጣም የከፋ ይሆነ ትምርት ቤት ገባhall ስለዚህ ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚል ይችላል ልክ መፍራት ምን ለ ይሄንን كما قاله العلماء الربانيون ربانيون علماءዎች እንዳሉት ማለት ነው እሺ ملكتداي بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ አሉ حسابቹን ወደዚህ መልሱ ወደ kitabu حساب እንዳይበታተን የሸኽ ሽንቂት ይነገር ምን አሉ መሰላችሁ من حاول منع نساء المسلمين مسلموچن مسلم سيتوچن لمكلكل يموكره كمن مسلاچو لمكلكل يموكره من الاقتداء بنساء النبي يمحلون توتنا قلتوچو لارو لمكلكل يموكو لمثالي من دعاد دعاتوچن تقصو تبرج اختلاط مناون يميطاروتن لذا نو من ملاچو متارغد من حاول منع نساء المسلمين من الاقتداء بنساء النبي صلى الله عليه وسلم የነብዩን ሴቶች ከመከተል የሙስሊም ሴቶችን የነብዩን ሴቶች ከመከተል የሙስሊም ሴቶችን ለመከልከል የሞከረ የሆነ ሰው ማለት ነው በምን ፊል አደብ السماوي ሰማያዊ በሆነ አደብ ሰማያዊ ማለት ከላይ በመጣው ራእይ ማለት ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عليهن من جلابيبهن ሰማያዊ አደብ ማለት ከሰማይ የመጣው አደብ አልሙተደምኒ ያ በውስጡ ያካተተ ያቀፈ የሆነ ሰማያዊ አደብ ማለት ነው ምንድነው እሱ ሰላመተ ለዕርዲ ክብርን የክብር ሰላምነት የክብርን አይደል ያንድ ሰው ንጽህናን የክብርን ሰላምነት በውስጡ ያዘ ሰላም የሚሆን ማለት ነው ክብርን የማስጠበቅ ወጣሃራቲ ንጹህ መሆንንም የሚያስይዝ የሆነ በውስጡ ያ አደብ ማለት ነው አላህ ይድሪና عليهن من جلابيبهن ብሎ ማለት ነው ይሄንን ምክንያቱም ተናግሯል ذلك ادنى ان يعرفنا ይሄ እንዲታወቁ ሙህሲን ንጹህ መሆናቸው እንዲታወቅ ነው ስለዚህ من دنس الريبيه من دنس ريبيه ማለት ከተጠርጣሪነት ቆሻሻ ማለት ነው ሪብ ማለት ሸክ ነው ይሄ ከተጠርጣሪነት ቆሻሻ ሴት ልጆች ራሳቸውን ከተጠበቁ በምን አይጠረጠሩ በመጥፎ ነገር አይጠረጠሩ አይደል الله سبحانه ذلك أدنى أي من النوم أي عرف نقول على نتوق من مهناش نتوقونه نسوان سيسوش مهناش أنت باريان دارهم نتوقونه باريان سيسوش جلالة نبر إن سيسوش نسوه سيسوش مهناش حرائر حر مهناش نتوقونه سلذي إيه سويش نفلقو ميتكواتش نبرت هذا الرجل ميزواتش أينات باروتش ندال هدو ما تتوقع نلبرون سوون نتاتش مشفناتش مالذي إيه ولم ويش نتفسير النعلم ساعات كالن مالذنو سلذي إيه نعمي كالكل إيه كتتار تارينت وشاشا نتأي ميارجي هون النقر مسلم سيتوش ينبيون سيتوش انداي كتب لمن مسألة ينبيون سيتوش يتبالو صلى الله عليه وسلم كنبيون سيتوش عدم يتبالو ينبيون سيتوش كتاتش مشفن قديتاتش اندهونا لا يختلف اثنان يقال صاحب إيه من أحكام النساء إيه ولت سوون كان خلاف اللهم بولت سوون جماعة كانوا خلاف اللهم ينبيو مستوج يلبسوا مبالو يلبسوا في تاتيون الشافون ومبالو انداي لو تشيتو انداي مثلا بولت سوون مكاكل كان خلاف اللهم معتبرهم وانتا كرار كلهم سيتسمى مبتنو مالذا مصطفى العدوي هنم يسكن مبالو بولت سوون مكاكل لذانو ينبيو ثلاث ينبيو صلى الله عليه وسلم سيتوج بذي كتنتنو ممكن هذا الله وإذا سألتموهن فاسألوهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ولا لا حجاب بس تجربة ولا بك الناس يدق بفتسهم بمنهم تعمر في تلاقيت مكة ما دعيت شاري ولو أعمى عينو يما يهون سوهم كون أتقبات شاري كمتا ما حجاب ولا رسول صلى الله عليه وسلم كان كلوات شاري إيه كهونا الله يقرانا انكسو لي إذا زيالات شو أتك علي مؤمنو سيتو تشنم سيتو تشات شو المارلي أقول لي المؤمنو الله إذا زيالات شو مالو إذا زيالات شو ሚስቶችህንም ከዛ በኋላ ሴቶችህንም እንደገና ደግሞ ሙስሊም የሆኑ ምእመናን ሴቶችህንም ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኒሳኢል ሙእሚኒን ብሏል አይደል አብሮ ከሴቶቹ ጋር ተቅሷቸዋል ስለዚህ እክቲዳ ማድረጋቸው ተገቢ ነው በዚህ እንኳን ስለዚህ ይሄን የሚከለክል የሙስሊም ሴቶችን የነ አይሻን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ፊቴን ተሸፈንኩ ነው የምትለው በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው ፊቴን ተሸፈንኩ እንትላለች ይሄንን የሚከለክል የሆነ ሰው አሉ غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صوم ولا جدر يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمة عتالين عندنا غش هذا الرجل من غشنا فليس منا من إلا يو شيخو قالوا زني هنا يا نبي صلى الله عليه وسلم سيتوتشن عدم سيتوتشن إن دايزو كذي هيك لكن دعاء التبرج دعاء الصفور وشنا غاش جد قالوا لمن مسألته إن النزاع علموته خلاف على البشرنا سنان يعلوت عينات علموتين على المسات ورد بجارة وقربوس إيه أنا نبرت هذا كمهو كده من دالك هاتشو أني كان دي تكاراني نجي إيه نقر عيد شالم إيه نقر ما تبكنو إيه نقر من أمبلو عياب تلت تلوثل إيه متفلو ساتشو غاشو اللي أمتي محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد أمنا التالينو يا جبر بارينو يا التالينو مريض القلب يعني لبو بيتهم بمنو مريض القلب لبوم يتهممنه قالوا كما ترى إلى لجرو إلى علامة تمنجي تلك اللي ينسوا لين نزال منه كما ترى عندما تهوا على نزال لي عندما تهوا ولن يابقوا ذكر ذلك قال شفوا نوثيمين نجوم نتبارك النزقة كما ترى بلو نتبارلو كذا ذكر ذلك قال إيه أن يتكسر شفوا ما مش إنك إيه أن يتكسر بعد أن بين دلالة القرآن يا قرآن من دنا بعد عن بيان دلالة القرآن يا قرآن من رجالك كتقوم بالا على احتجاب جميع بدن المرأة سيتلج حجاب ملبس على لبات عتك على يسونتهن هلو أكل يميلون من رجع قرآن يا قرآن من رجالك كتقوم بالا النعل عن الرجال الأجانب أجنبي كهون ونج سيتلج ملو سونتهن وشكر على لبات إيه مالتهم ولو نكاهم قال يلبس الشيء አጅነቢይ ሆኖ ወንዶች ሲመጡ ሰውነቷን ሊያይ ይገባል በቃ እኔ አልለበስኩምና ስለዚህ ልታይ ብላ ሲለይ ታጥጣ ባትሆን እንኳን አጅነቢይ ሆኖ ሴቶች ወንዶች በተቻላት መጠን ላያት ይገባል ከዛ ነው عن الرجال الاجانب ይሄንን ከተናገሩ በኋላ ነው فراجعه ተመለሳችሁ ይሁት ወይም ተመለሳ ይው فانه مفيد جدا እሱ በጣም ጠቃሚ ነው ይላል እሳቸው ብቻ አይደሉም ሌላም ሰው ይሄንን ያለው يا ساتشون لبقر كمان لساتشيوتين كباتشو زيقا ذكر ذلك ميالو منو ابن سيمين ناشار አዎ የሱ የኢማሙ ሽንቂዲ ነገር ዛጋን ያበቃው ከማተራ በያቁም ያለው ذكرت ذلك بعد ان بين دلاله القران يقران المرجع النس قطعي دلاله اندالو على احتجاب جميع بدن المراه تتلج حتى قالي سونتون مشفن اندالبت يقران المرجع النس كتقوم بحالا عن الرجال كوندوش معناتون الاجانب يهون اجنبي يهون فراجعه اهلن هدا تملسيو فانه مفيد جدا السجل وطام طقامي نو يلالو ماشي فراجعه سلالون جلل 592 جلس لاينا واذا علمت بما ذكرنا ان حكم ايات الحجاب عام كوك انجري القران الحجاب ايات كلهم اتقالاي مهونن كوك مالك يهولنم سيتوچ مالك نو يلبيون ميستوچ بيچا نا يميلو سلالو نو ايه هولو اتقالاي مهونن كوك وان ما ذكرنا معها من الايات فيه الدلاله على احتجاب جميع يو جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القرآن دل على الحجاب ولو فرضنا أن آيات الحجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم آياته إنه فن لنا يا رسول صلى الله عليه وسلم سيتوچن بچانو بقى إيه حجاب من ملكته مالك سيتوچو فتاچون الشفن يتبالو إنسو بچاناچو انقوان بن لنا لبقى إيه ننقوا بن لن فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين المسلم جيتوچن قدوا لمهن ان الناسو ما انم يلم في الاداب الكريمه ال ايه بتكبر يهونه معناته سوچن ليسكبر يميچلن بحاري معناته لطهاره لطهاره الناس معتامتي مولو لهونه طهاره الناس معناته وعدم التدنيس تدنيس قشاشانم كما يذا انصار معناته لذلك فمن يحاول منع نساء المسلمين بلو كذا يقتل الله هنا ينبهونه معناته المسلم جيتوچن يميكلكلاچو ይሄንን ከማድረግ ማለት ነው ይሄ እሳቸው ብቻ ነው ይገር አይደለም ምናልባት ማየት የፈለገ ሰው አንዳንድ ሰዎች አብዛኞቹ ጅምሁሮቹ ምናምን እያሉ ይናገራሉ ተመልከት ኢማሙ ኢብኑ ጀሪር አጣበሪን ተመልከት ተፍሲራቸው ኢማሙ ኢብኑ ጀሪር አጣበሪን ተመልከት ከፈለክ 22ኛው ሙጀለድ እንዲጠቆም ለማድረግ ማለት ነው 22ኛው ሙጀለድ ገጽ 23ን ተመልከት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች የብዙዎቹ አቋም ሱና ነው ብለው ስለሚያወሩ ነው تملكت امام القرطبي رحمه الله تعالى تفسيراته لي ان 5325 جزء لي معناته تملكت قال الشوكاني رحمه الله تعالى فتو القدير تملكت يوم الشوكاني تفسير اهم شيخ من يلالو الجلباب قال جلباب معناته قال جمع عندنا لو الجلابيب جمع جلباب جلابيب معناته جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع بدن المراه እሱ ልብስ ነው የሴት ልጅን ሙሉ ሰውነቷን የሚሸፍን ይሆናል ከማ ሰበተ ፍሰይ ብሎ ምን ሐዲስ ኡሙ አጥያተ አንሃ قالت ብሎ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነው የኡሙ አጥያን ሐዲስ ያመጣል ማለት ነው ይሄ ለዒድ ሲወጡ የሚለብሱትን ተመልከት ከፈለክ የኢማሙ ሽንቂጤን ግራውን ያልኳችሁን ማለት ያድዋሉ በያንም ማለት ነው ነአድለት አልቁርአን ያላ ኢህቲጃብ አልመርአቲ ወሰትሪ ጀሚዕ በደንها حتى وجهها ይላል ይው ፊቷ እንኳን ሳይቀር አለ قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يميلونه برجا كم يونس مكاكل لذلك فقد قال غير واحد من اهل العلم ان معنى يدنين عليهن من جلابيبهن ان او برغت بلوال بزو علماء يهنن انه انهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء ولا يظهر منهن شيء الا عين واحده تبصر بها عند عين انكون يا الوالد ومن قال بها ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهما كذاهم بحالا شخو هين المناقشه ما درك قطلو سوتش هين عدل من ميلوتن معناتنو لذلك مرجا كما هونو عندنيا مرجا يونهبز مكنيات مندنو القران انقزو بزو علموچ اندي بلو مفسراچو ሁለተኛ الله سبحانه وتعالى عله الاشتراك يلوت عله الاشتراك معناتنو قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين مالته الله قدام እንዳልኳችሁ ሁለት ሰዎች እንኳን መካከለ خلاف የለም የነብዩ صلى الله عليه وسلم ሴቶች ፍታቸውን እንኳን እንደማይሸፈኑ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ علت الاشتراك ለምን الله سبحانه وتعالى አብሮ ጠቀሳቸው ከነዚህ ሰዎች ጋር አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው እሺ እሺ ليلانيو إيه ذلك عدنا أن يعرفنا فلا يؤذين ميلون نقرأنا أنك تذيبه تالي لن تنبيه يصل لقوال إيه لمن مسألاتو عندنا نسويج قالوا في نقر الله إيه النقر ما درقاتشو عدنا أن يعرفنا تولا لتوكو يكرمنا تولا سلذي إنديت التوك قالوا في تاتشون يتوتا في تاتشون يتوتا لمن إنديت التوكو ما نندونك إنديت التوك مالذي على بلزي الله في تانك شفنج ما نندونك هات التوك قبتاتشو الآن إيه نفسر الله إيه كنت هيك يا تفسير هذا الله انتبه إيه نم تفسير لزانو إندو ابن حزم الظاهري بزيلي بتعامل ولا موش رد يا رب بيت من على القرآن أنكزو كتر تفسيره علماء تفسير من دلو ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين ميلو أن يتوقوا حر سيتوش بهنا تشون حر سيتوش بعد باري عن دانهم يتوقون فلا يؤذين كذا ما زان دايد الرجو قيادو فساقج لك باري يمسلا تشون سيتوش ينقلت أذير أبواتشو إهين دايهون الله سبحانه وتعالى مؤمن يهون سيتوش حراء روش نصوحانا بزين دايت اندي تاوكو عرقا مارنو سلذي عنا قول جمهور المفسرين الذي انتقده ابن حزم ليس فيه ابدا ما ادعاه ابن حزم ابن حزم من مسألات جالو انما امره الله انما امر الله تعالى بذلك لان الفساق كانوا يتعرضون للنساء للنساء كذا مهار الله حرائر نصيحه ونسيتوش عزازاتش يميلون مالتنو اندي هالا ونحن نبرأ الى الله من هذا التفسير الفاسد لسو كذي تفسير راساتين بتعام النات أرى اللهم برو نبر كذام لذي بل سميونون تفسير علموا كيف فسروا ترى شيخ يا مات علم يفعل لجس وكدني على قاتل هروي يما مشين كتير ينم جمبر عندهم رغم عنه بلفوا من دنا جر قاتل رغم عنه فسر أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى رغم عنه مخالف لنا في مسألة الوجه في كل مشفر يلبة كمالته جاء ابن حزم لب بل جن والجل جلباب ميلون كالكن بعلفه من ذلك شوي يمي فسره من دنو في لغة العرب لا بعربي نقوم قل التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي نبيه الناقرون هنا شوا عربي نقول لا هو ما غطي جميع الجسم أتك عليه سونة المول يشفننه لا بعده كفيل مبلغر فين رويل بعلفه من ذلك شوي محل عليه تكسونه الذي أتك عليه كلهم سويت مفسروش نقدر جلباب بميلو زلي سلالنا جلباب بميلو ملوس والنسان يميشف تملكتو ينزان مفسروش نقرر كما جمراو قدم كالقواتو يبنو كثيرنم يبنو جرع الطبرينم يمامو الشوكاين يمامو الشنكتينم يمامو مالناتشو القرطوبينم يبنو تفسير تملكت سلزي يهن انو ملوتنا يميش نقرر تنبرو يو ابن كثير لم يراجع ثم الكثير ايش نقطع الكتاب لا هي لونه هي يلا انا فاكرين لا تتحللونه انك زي نغير ميكلكلاتهم سو زاري لا مريض القلب نوم